فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، العفاسي أوفيشال فان بيج. أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من نطفة سواني. يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلق الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. وخلقتني والحمد لك والشكر لك، ورزقتني دينا جلى الأديان، ووهبت للدنيا نبيا مرسلا يثني عليه العلم والثقلان. رباه تعلم ذنبنا فاغفر لنا، كم زلة شهد عليها لساني. رباه تعلم ذنبنا فاغفر لنا، كم زلة شهد عليها لساني. يا من إذا جن الظلام دعوته، خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. كم كنت في الدنيا أحب جمالها، كعروسة فستانها الأزمان. من هو لا ندري لأين مصيرنا، إلى أن كبرنا وشابت العينان، ورأيت أولادي صغارا حولنا، وذكرت من في عطفه رباني، وذكرت أيام الصبا وكأنها، سبحان من جعل السنين ثواني. يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان Продолжение.